رسم له خارطة الطريق لاخواته وعياله وعمل له لجنة رباعية وتشوف له اعماله. الخارطة ما اتعملتش واللجنة ما اتفقتش وده اللي صاحبنا عايزه وتملي على باله. يا ليل الصورة والكتابة الصورة والكتابة الصورة والكتابة أمريكا وإسرائيل دول خلوا الدنيا غابة وولعوا الفتيل. دول خلوا الدنيا غابة دول خلوا الدنيا غابة وولعوا الفتيل وولعوا الفتيل. أمريكا فردة جناحة ما عادش يهمها مش لاقي حد يحوشها ولا حد يلمها. شوية يقول إيران وبعد شوية سوريا ويأثر في الكلام لو حد قال له كوريا. يأثر في الكلام يأثر في الكلام لو حد قال له كوريا لو حد قال له كوريا. ما كانش حتة برج يا ناس يا خلقه وبالتأكيد صحابه هم اللي وقعوه وبالتأكيد صحابه هم اللي وقعوه هم اللي وقعوه. بحجة الإرهاب بقالنا كم سنة أمريكا وإسرائيل واخدينها فتوانة. أمريكا وإسرائيل واخدينها فتوانة واخدينها فتوانة. قاعدين يضايقوا في سوريا ويضربوا في لبنان من يما إسرائيل والتانية أمريكان. كل حتة اتضايقوا واشتكوا يا عم عربي امتى ناويين تتحركوا. يا عم عربي امتى يا عم عربي امتى ناويين تتحركوا ناويين تتحركوا. سكوت ما عادش نافع ما هو اكبر غلطة وبكرة كل واحد هيتعمل له خرطة. بكرة كل واحد هيتعمل له خرطة هيتعمل له خرطة. يا عم عربي امتى هتفوق من اللي انت فيه جاي الطوفان عليك وما انتش داري بيه. جاي الطوفان عليك وما انتش داري بيه وما انتش داري بيه. الكل قاعد ساكت على بعض كله اتكل نهار وليل شارون عمال يجر شكل. عمال يجر الشكل كدبت العمر واخد عالكذب والنفاق ولا في سلاح متهرب ولا حتى في انفاق. انسان بيكره نفسه انسان بيكره نفسه انسان بيكره نفسه وكذبه مالوش حظ وكل هدر ياخده يجيب في سيرة مصر وكل هدر ياخده يجيب في سيرة مصر مالكش دعوة بمصر. واعمل لنفسك سور دي مصر أم الدنيا والنصر والعبور. دي مصر أم الدنيا والنصر والعبور. دي مصر أم الدنيا والنصر والعبور. ريسنا غالي علينا وجوه قلبنا وساعة الخطاب إلينا كلنا. أمريكا وإسرائيل دول خلوا الدنيا غابة وولعوا الفتيل ولعوا الفتيل ولعوا الفتيل. شكرا حاج عمر. بحب العيال عشان العيال بريئة وعايشة في الخيال. كل العيال بريئة كل العيال بريئة ملهمش في الخداع. كل العيال بريئة ملهمش في الخداع ولا ياخدوا حق غيرهم بالعافية ولا الدراع. أرجوك تخلي بالك إياك تهين عيالك. أرجوك تخلي بالك إياك تهين عيالك. بكرة العيال هتكبر بكرة العيال هتكبر وتقول صدق اللي قال بحب العيال. عيال كتير بتشقى والشارع لمهم والذنب مش عليهم على ابوهم وامهم. لو شفتوا مد ايديه ارجوك طبطب عليه. لو شفتوا مد ايديه ارجوك طبطب عليه. زي ابنك زي بنتك زي ابنك زي بنتك مسكين وحاله حال. احب العيال وحياتك فهم ابنك وحياتك فهم ابنك وحياتك علمه. لو سألك أي حاجة احكي له فهمه. تعيد عليك قربه وإياك في يوم تضربه ويقول لك اللي خلف مش أحسن من اللي شالف. أحب العيال مني صاحب عيال بحب العيال عشان صاحب عيال ودلع العيال وهشك العيال ورقص العيال وفرح العيال. شفنا العيل بيلعب شفنا العيل بيلعب مش شايل اي هم. لا يعرف الخيانة لا يعرف الخيانة واللعب عنده اهم. عيال ومية مية معنى البراءة هي. عيال ومية مية معنى البراءة هي.